اعقل واظبط، بدأنا دلوقتي. يا جماعه ابطل اقول له يا بحر العلم. ينفع يعني، يعني ينفع يبقى في بحر علم قاعد جنبي وما اقولوش يا بحر العلم؟ مثلا والله مثلا ده انا احس ان انا يعني انا كنت عايز اجيب المايوه عشان اعيش في بحر العلم ده. عشان انهل بالوقت. عشان انهل. عرف لي تفاهم يعني. انا دلوقتي احنا عمالين نقول تفاهم تفاهم تفاهم، خلاص كده؟ يعني ايه تفاهم؟ بص طبعا هو لو هتكلم عن تعريف يعني اللي هو جامع مانع، يعني مش ما قرأتش حاجة في تعريف التفاهة، ولكن ممكن اقول لك حاجة من باب من باب التفاهة يعني. يعني حاجة يعني شعوري الشخصي يعني. نعم يا باشا، ده هيتكتب وراك وهيبقى ده التعريف الجامعي المعنى. ده طبعا العلم هتبقى هي الامور بسم الله اللي بجد بجد التي اللي لا لو الواحد استثمر وقته فيها لا يستفيد فائدة حقيقية. ان استثمر وقته فيها لا وقته يستفيد فيها فائدة حقيقية، لا يستفيد فائدة حقيقية. او بمعنى اخر، الامور التي لا ينبني عليها عمل. الامور لا، لان ممكن الامور لا ينبني عليها عمل، بس ينبني عليها شعور طيب او معلومه او حاجه، فتبقى مش تافهه ساعتها، فتبقى مش تافهه. تفاهه هو كل امر يصرفك عن واجب الوقت. لو رجعنا تاني لطالب الهندسه اللي كنا معاه من شويه، اللي شاف الناس دي وهي بتمسك فلوس، واجب الوقت هو طالب ايه؟ انه يجتهد وانه يكبر وانه يحسن من نفسه ويتعلم حاجات تانية. ولو نظر على فكرة في سيرة بعض المهندسين، لو هو نظر، ولا سيرة بعض الأطباء ولا بعض الصيدلة، هلاقي ناس بتقبض فلوس أكتر بكتير جدا من اللي هو، بس خد وقتهم، بس ما كانتش ضربة، ما كانتش حاجة هتطلع وتختفي. شاب وسيم يدخل علينا واحنا قاعدين دلوقتي كده، لو احنا قاعدين احنا الثلاثة ودخل علينا شاب موديل حاجة رهيبة يعني، تمام، هنقوم ايه؟ قال الحلاوه دي وبتاع، وممكن ما تاخدش بالك اصلا، تقعد حبيب قلبي ونقعد ونتكلم ونشوف هنعمل ايه، صح؟ انما لو بنت حلوه دخلت على بنات حلوه او بنات وحش او بنات وخلاص، ايه اللي هيحصل؟ هم هيركزوا مع الجمال، لان الجمال المراه ينتبه له سواء للمراه او للرجل، تمام؟ يعني خلينا نضرب لك مثال، لو هنعمل اعلان برفيوم، تمام؟ نسائي هيجيبوا فيه ايه؟ واحده ست بتحطه. طب اعلان برفيوم رجالي هتجيبوا ايه؟ واحد بتحطه الراجل، واحد ست بتشمه، تمام. هي والله على فكره في كليه صيدله، لما كنت بناخد ماركتنج في الكليه، كان من احد ادوات الاعلان ان انت وانت بتعمل اعلان العنصر، وجود عنصر نسائي، تمام، لان هو ربنا سبحانه وتعالى عمل كده. كان في حتى محاضره لحد مش مسلم اصلا، فكان بيقول لك، حتى كان بيتكلم عن فطريه الموضوع ده، وحتى مع الكريمات بيقول لك انا عمرك ما هتشوف كريم للقدم مثلا موجود على بانر، الكريم موجود وهتلاقي جنبه صوره لسمانه راجل بشعر مش مستساغه، لو الكريم ذات نفسه رجالي، تمام، انما تبقى رجل ست تمشي ولا ما تمشيش، لان الجمال ده، الجمال المراه يبتغى عند الرجال والنساء ويتذوق يعني. الواحد اصلا تعبان وجعان. الاثنين مع بعض. تشيكن اور بيف. انا حاسس انك فتران كده يا دكتور امير. فعلا في شويه مش فتران، مش واكل يعني، لا فتران اللي هي يعني. لا دي يبقى امسح دي. الله عظيمه. بقول لك ايه، تعالى تبطل يا عم. يبقى امسح، اصل هو ما بيهزرش. هو يعني ليه ما بيهزرش؟ ده بيهزر. ده لما بيجي بص، ده بيجي يقعد على الكرسي ده بيملك الاستوديو. يا عم نزلها قبيل. ها. مؤتمر الحلقه دي هعمله مراكب في المايه قدامك لو انت ما نزلتش دي. كامل الحمد لله. اصلا مش فتران فعلا. ده يعني ده فعلا ما حدش هيهزر تاني. خلينا ياسر معانا يا جماعه. عندك وحشنا والله. الله يا جماعه ياسر رجع يا جدعان. طب بما ان انا فعلا كنت يعني الفتره اللي فاتت اتهربت شويه في كذا حته، فعندي سؤال يا دكتور محمد مهم جدا جدا. انا اللي عندي سؤال. لا انا انت ايه اللي رجعك؟ انت ايه اللي جاي؟ تشيكن اور مين؟ تشيكن اور مين؟ هو الميت. البيف مين ايه؟ بيف اي حاجه. ما انا كنت دايما وانا بره والله، دايما الواحد كان يصحى كل يوم الصبح ويجي في برسول. طبعا كنت في دوله اجنبيه، مش دوله مثلا عربيه او اسلاميه ولا ماليزيا ولا اندونيسيا، كان ده كنت في دوله اللي هي الناس كلها بتحبها،

احس ان هو وانا بضحك على جنبكم يا جدعان انا في الحلقه على فكره انا كل ما اشوف فيديو مخصوص الاقي ايه دكتور امين بيقول له طب الراجل طلع الحلقه بيتكلم في الدين لا لا في حاجات كتير مخصوص يعني بس انا اقصد اقول يعني الحاجات اللي هي سبحان الله الحمد لله بقى كله موصل لما خلق له انت عملت شغل اول ما شفت شغل مبهر وانا من جوايا شايف شغل كويس جدا بس انا لو قلت لك ان هو كويس انت هتطلب اكتر من حقك او هتطلب حقك اسف فانا بقى عايز ايه ان انا ابقى ابخس حقك فهم قايل لك ايه بس ده شغل عادي اللي جوايا ان انا شايفه انه ايه رهيب بس انا مش ده صدق اللي بقوله هو ازاي اللي جوايا معلش ثاني واحد يعني لو قابلت واحد مثلا مش وحشني ولا حاجه قلت له حبيبي وحشني جدا جدا قال الامام الغزالي قال ان هذا كذب هذا من الكذب هوبا ايوه نعم طب حس كده بقى انتوا محدش فيكم وحش عشان بس نوقف الواحد غريب عن دينه اصلا يعني عارف ساعات واحنا في الدروس الفقه وبتاع احكام الانيه فنتكلم عن انيه الذهب والفضه وهدايا الشاب من دول ولا البنت تقول لك ايه ده هو ده حرام طب الشوك طب السكاكين طب المعالق طب الصينيه طب لو مقبض الصينيه وحاجه بقى فخمه جدا جدا جدا وجاي انت بقى في ايه في سطر كده تقول لها ايه ده حرام مطلي حرام طب انا اعمل ايه دلوقتي هو انت سالت قبل ما توصل دلوقتي لسه شباب دخلوا في شراكه في مشروع بملايين طب المشروع ده في حاجات كتير جدا حرام طب اعمل ايه بقى دلوقتي من شهرين ثلاثه قبل ما تاخد القرار تعمل ايه ان انت تسال وتعرف انما هو دخل في الحدوته وبعد ما دخل طب انا اعمل ايه دلوقتي ان انت جاي متاخر الشباب غريب عن دينه البنات غريبه عن دينها وما بيتعلمش دينه فجاي لك في نص المصيبه ويقول لك طلعني ما هو الدين يقول لك مش الاسلام هو الحل الاسلام مش الحل الاسلام الطريق انت بقى دلوقتي في نص طريق تاني فالاسلام هيقوم قايل لك ايه لف وارجع هيبقى في الم شديد جدا جدا بس مفيش حل تاني ساعات الشباب بتيجي تسال ولد او بنت وراجل او ست او ساعات وتبقى انت قاعد اقسم بالله قلبي بيتقطع عليه انا ببقى قدامه ناشف قوي كده وبكلمه واقول له انت مالك وما اعرفش ايه وبتاع وانت وانا من جوايا بعمل كده والله صعبان عليا جدا ولو بايدي يعني هنصب خلاص طب ما يعني لو بس هو انا هخش النار عشانك يعني كفاله عندي ما انا عندي حاجات خايف منها هخش النار عشان ذنب انت عملته بس ببقى انا صعبان عليا جدا وفعلا مستثقل انا شخصيا مستثقل وهو ساعات يقوم مشاهدني طب بالله عليك ما هي سهله يعني والله ما سهله يا ابني بس لو انا تعاطفت معاك وسهلتها لك هضيعك وهضيع نفسي انما لو قلت لك الحق خلاص هتعمل ايه فالشباب مش بيلاقي نفسه مره واحده في نص الانتكاس بمعنى ان مفيش علامات ما معرفش كتير قوي غالب الناس ما عندوش فكرة أصلا عن صلاح القلب وصلاح الحال والقرب من الله والحدوتة دي مش قضية وعايز ياكل ويشرب ويلبس حلو وياكل حلو ويعمل مستقبل ويبقى انتربرنور ويعمل بزنس لطيف ويشترك في عمل لذيذ ويعمل اعمال اجتماعيه او اعمال خيريه ياخد بيها حسنات ويعمل حج وعمره وبتاع انما فكره ان احنا متعبدين وانه في الطريق الى الله عز وجل في امتحان في هذه الدنيا ده مش موجود الا عند ندره وبالمناسبه وعايز بقى اكون تقيل ودمي تقيل بقى في الحته دي ودي بتكون احد اعظم كوارث ومعاصي الاب والام اللي بتمتد للابناء يعني ليه ولد عنده 13 14 سنه مش عارف الحدوته دي ليه لان هو ده لازم يعرفها من قبل كده تيجي تقول من قبل كده حرام عليك حرام عليا ايه حرام عليك انت لان انا بمرن ابني وبمرن بنتي كل الفترة دي ان هو لا يبالي بالطريق يا الله عز وجل لا يبالي لا يبالي يلا حبيبي التمرين والممارسة كده لا يبالي لا يبالي لا يبالي لا يبالي حتى بعض المتدينين والله ساعات يقول لك ايه انا لا انا بقول هو لسه صغير لسه صغير لسه صغير تتحجبش لسه صغير في حد والله مش عايز اتكلم بس حد يعني مفترض ان هو من بيت مفترض انه بيت متدين وفكرة ايه بلاش البنات تلبس اللبس ده بلاش البنات تبقى ما عرفش ايه ده. نفس الشخص ده النهاردة بيلطم وبيقول عايز بنتي تلبس الحجاب مش عارف تلبس حجاب ازاي انا سافرت ماليزيا كنت سفرية من اجمل سفريات حياتي تمام عشان خاطر حاجتين اولا اثبتت لي ان احنا مش متخلفين كمسلمين خالص الناس اللي لان اصلا انت عارف احنا المسلمين كام؟ اقل تعداد ليهم مليار و800 مليون او 700 مليون، واكتر تصور ليهم 2 مليار. قول مليار و700 مليون، مليار و800. العرب منهم كام؟ 400 مليون. العرب اقليه في المسلمين، في مليار و400 مليون مسلم في العالم مش عرب. ده مش عرب بالمناسبه، ودول دول ومنهم دول ضخمة جدا، اقتصاديات عظيمة جدا، تكنولوجيا عالية جدا. فانت انت كحاسس انت ضربت نفسك في بعض الدول العربية ان احنا كمسلمين متخلفين. لا انا عايز اقول لك احنا كمسلمين جامدين جدا جدا جدا جدا كدول مش بس افراد. تمام؟ بس حتة تانية، لك ان تتخيل يا سيدي الفاضل انه طريق انكار القرآن، وده اللي بيحصل دلوقتي، انه ابتدى انكار القرآن بايه؟ بالتحريف في معانيه واحدة واحدة. بقى ما احنا كان عربي ما بقاش عربي، بقى لسان نعرب به عن انفسنا. وبتدي الناس تطلع تقول لك ما هو جاي اصلا من اللغات الاخرى. فنرجع للغة الاشورية والسريانية. كلمة الف لام ميم معناها ازيك احمد عامل ايه، وكلمة طه معناها ايها الانسان، وكلمة كاف ها يا عين صاد معناها ما تجيب حاجة كده يعني. ليه؟ ما هو أنا خلاص بقى أنا حر يا أخي، ما أنا أهبد في دين الله براحتي. طيب ليه بقى بدأ هذا الإنكار بتغيير المعاني؟ خلاص يعني، فبقى آية الحجاب مش معناها الحجاب، وآية الصلاة مش معناها أن احنا نصلي بطريقة معينة، وآية واحدة واحدة. ليه؟ لأنه اللي وصل لي القرآن مين؟ رجال بني أمين خدوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جمع بطريقة محكمة وجمع في كتاب واحد، فبقى عندنا قرآن. خلاص كده؟ لو أنكرت السنة مع الوقت تقدر تقول يعني اللعب بيحلو، هتبدأ تقول أنا خلاص ما القرآن ما نقله لي رجال برضه، ما أنا ممكن أشك في دينه برضه. في واحد دلوقتي يا دكتور محمد دكتور أمير اضطر بقى، لا مش مثلا هو دلوقتي خلاص انغرز هناك، كانش سمع الكلام ده، ما كانش شايف الكلام ده، وكان طالع يعني ما كانش شايف الكلام ده، وده الواقع اغلب الناس اللي هناك يعني. ومره واحده لقيت ان ده الواقع. طب انا والله انا اعرف بقى منهم كذا حد يعني، اللي هو طب انا وبنتكلم كتير، انا هطلع اروح فين واشتغل ايه؟ انا بقالي مثلا 20 سنه عايش في المكان ده، ولادي كلهم اتعلموا في المكان ده، هيبقوا غرب في اي حته، مش هيقبلوا اي مكان. احنا في مشكله دلوقتي حقيقيه، ودكاتره وناس محترمه، فهنعمل ايه؟ وعلى فكره والناس دي بتاخد دلوقتي الكريديت بتاعها من الشيوخ اللي هناك يعني. يعني هو بيقول لي طب ما انت جيت هنا يعني، هو كان قاعد متذبذب، الشيخ نفسه جه قاعد، بس لما لقاني سبتت اكتر يعني خلاص. طب اذا كان ومش هو مش بيتكلم طبعا عنه، بس عم بيتكلم ان في شيوخ كتير بره موجودين، ومجمع حكماء المسلمين، مجمع الفتاوى، وشيوخ وعمل اسلامي، وهنا المدارس الاسلاميه بشكل. ففي حاجات بتتعمل بتحسس الواحد ان لا ده هنا في حجم عمل ممتاز جدا، وفي اصلاح كويس جدا، وفي طرق كتير، وفي ناس بتحاول. وتلاقي حد بيقول لك ده ما كانش ملتزم وجي التزم هنا، ودي جات اتنقبت هنا، ودي مش عارف كذا يعني. ما هو الكل قاعده شواذ. بص ما هو في ناس هتطلع هتبقى هناك احسن من هنا. نعم وانا مقتنع بده وموافق، بس دول ايه؟ دول شاذ. والشاذ لا حكم له يعني. يعني ما ينفعش انت تقول ان الشاذ ده هو الحاجة الأصلية اللي هتحصل، لا مش ده اللي هيحصل. نعم. وحاجة تانية حابة أعلق عليها، زي ما تقول إن في مصلحين بيروحوا هناك. نعم. ده شيء من ريسك المصلح إنه يحاول ينقذ بعض الناس، ياخد بالك. ما إحنا لو قلنا دلوقتي إنه ما حدش يروح بما فيهم المصلحين وإن سيبنا الناس اللي هناك، لا إحنا سيبنا بقى المركب تغرق خالص. نعم. فطبيعي هناك كتير جدا. فطبيعي إن هيبقى في شيخ هيروح، وطبيعي إن في دعوة هتوصل، وطبيعي في ناس هتروح تشتغل على غير المسلمين اللي هناك. نعم. فوجود بعض المصلحين ان هم يكونوا موجودين في هذا المكان ويحاولوا، امر فيه خطر؟ فيه خطر. ولكن امر فيه محاولة اصلاح، ولازم حد يحاول. ما ينفعش الدنيا تتساب. ولازم في نفس الوقت يبقى هذا المصلح هو كمان مفتح. هل انا الدنيا بتسيب مني؟ هل انا قادر اسيطر؟ هل انا مش قادر اسيطر؟ ما ممكن اكون بدوري ده سنة واثنين وثلاثة واربعة، واقول ما خلاص استشعر ان قمت بدوري هنا وعملت اللي عليا واكتر من كده خطر على ديني، هتوكل على الله ويجي واحد غيري يقوم بهذا الدور سنتين وثلاثة وأربعة ويتوكل على الله، ويجي واحد غيره يقوم بهذا الدور سنتين وثلاثة وأربعة، لأنه خلاص هو أوريدي في ناس عندهم مشكلة هناك، في ناس هو هو هو مغروس زي ما أنت بتقول. نعم. أنا ابني بيدرس وبنتي بتدرس وأنا شغال، يعني هفك كل ده إزاي؟ يعلمني كل ده إزاي؟ طيب هقوم سأل سؤال واحد بس. بما إنه سأل السؤال ده وعلى فكرة وبيحاول إنه يلاقي حاجة ويقوم كل شوية مسافر دولة يروح يقدم فيها يتصرف مش ما الدنيا متمشيش، بما إنه سأل السؤال ده يبقى إذن هو شايف خطر ما. نعم خلاص كده؟ طبعا. ما لو الدنيا ماشية سموث وحلوة ما كانش هيسأل السؤال زي ده، صح كده؟ نعم. ماذا لو ماذا لو روح لقى بنته معاها البوي فريند في البيت؟ ماذا لو قفشن ابنه ابتدى يمشي بقى مع جانجسترز وبتاع لا لا لا لا لا ابنه حب الواد ديفيد اللي ساكن في اول الشارع صح، او دخل لقى ابنه مع البوي فريند بتاعه خلاص. ايه التصرف اللي هيعمله في اللحظه دي؟ هيقعد يفكر بقى يا ترى هشتغل ايه لما اروح دوله مش عارف ايه، ولا هيقوم لامم اللمه دي كلها بجد هيعمل ايه يا ياسر؟ ويلا بينا حالا على حاله، مفيش مش هسيب. هيعملوا كده؟ اللي انا عايز اقوله يعني باللي انا شفته يعني لا مش هيلم الدنيا ويمشي. يعني الناس متوقع ده بتبدا يعني اقول لك بقى ليه. بس هو النموذج اللي بيقوله. طب بس لما لمش الدنيا ومشي يا محمد يبقى اذا هو ذات نفسه هو مش بيدور على حل، هو اتفتن. هو اتفتن بس خليج العربي الدول السعوديه والبحرين والكويت وقطر والامارات، الحته دي الحته دي انضف مليون مره من الدول الغربيه كمستوى دخل وكمستوى معيشي. ده مفيش جدال في ده يعني. هما ولكن يقول لك انا هروح اوروبا ده عشان حاجتين، لايف ستايل نظام الحياه نفسه تمام، ومساله الجنسيه والحريه. ما اللايف ستايل دي نقصد بها الحريه، ومساله الجنسيه ان الدول دي عمرها ما تديني الجنسيه بتاعتها. ولكن مفيش مقارنه مره تانية معاك الجنسيه وموت المواطن الامريكي الصالح محمد اللي ابن اسمه عمر اللي ابن عمر اسمه ديفيد اللي ابن ديفيد اسمه جورج. مرضي بالجنسيه يعني هتقف امام الله عز وجل في طابور خاص بالمواطن الامريكي؟ مفيش يا عم. فايه السبب اللي ادى ان انا كنت في يوم من الايام انا بعتبر ان انا ماشي كويس جدا؟ هل مثلا انا ما كنتش ماشي كويس جدا مثلا؟ ما انا برضو مش عارف تمام. كنت ماشي كويس جدا بالنسبه لي انا، بس هو في الواقع ده ما كانش كويس جدا ولا حاجه. بس انا كنت محافظ على الصلاه وبقرا قران وبصلي قيام ليل وكذا وكذا، ومره واحده ببص هوب كده انسى بالشهور المصحف ما فتحش ولا في ركعه بالليل. كان الواحد بعد رمضان دكتور كان اوبشن قيام الليل ده اصلا اتلغى من بعد رمضان. ما خلاص هو ما كان في تراويح وبتاع وكذا وكذا، بس خلاص ده اتلغى الاوبشن ده. ايه اللي حصل؟ ايه السبب؟ انا لو بس امسك السبب ده ههري ضرب بس هسيبه بجد والله. او ايه الاسباب يعني؟ هل ممكن يبقى في اكتر من حاجه؟ انا مش عارف. هو ايه اللي بيخلي الناس بعد رمضان لما بيجي لها الفطور تكمل الزحليه لغايه الاخر؟ انه ظن انه هيعرف يكمل على هذا المستوى العبادي على طول، فلما نزلت منه حاجات ما قررش بقى هينزل لغايه فين. هو كمل الزحليه لغايه الاخر. هو ساب الاسانسير يقع بيه لغايه بير السلم. ايوه معلش. مثلا كنت في الدور السادس، بس انا عارف ان انا مش هعرف افضل في السادس، انا هنزل للثالث. فانا هذه البدايه المتفجره لما هنزل منها هاخد بالي ان هنزل منها لغايه هنا. اني هقيم الليل ولو بركعه واحده، اني هقرا من القران ولو صفحتين، اني هصوم في الشهر ولو يوم، اني هعمل. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حط لك الحل، قال احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فعلمك انه هتخش بحماس، خد بالك وانت نازل، لانك الحماس يلي احباط يوقعك، او الاحباط النفسي من عدم التغير السريع. يعني في بعض الناس يظن انه مجرد ما هيقول اني تبت الى الله انفتحت يعني له ابواب العبادات وابواب الطاعات وتغير الى النقيض في ثواني. فكان راجل شتام مثلا فخلاص ده حالا هيبطل، وكان مثلا بيعمل مثلا ذنب معين فمش هيرجع له ثاني ابدا، وكان ويبقى عايز التغير ده حالا. والامر مش كده، الامر مقاومه وجهاد. ودايما كنت اقول لهم كده، اقول لهم انت تخيل واحد ساب بيته وسافر لمده 10 سنين، دخل بيت قال له لازم يتنظف، قال حلو قوي، جاب واحد قال له تنظف لي البيت، قال له تمام، قال له طب انا هنزل وارجع لك كمان شويه، نزل ورجع بعد 5 دقائق، فلقى التراب لسه موجود، وبالعكس ده الدنيا بقت طين لما الرجل ما عليه ميه. فقال لك ايه ده؟ مش تنضف. ادنى الحالات اللي توسخ في 10 سنين هياخد له شط نضافه. فسبحان الله لا تحبط. افهم ده. فلما تيجي تستشعر احباط تاخد بالك. انت بتقرا القران بس انت مش فاهم القران بتقري ليه وما بتفهموش وما بتطبقوش، مش فاهم ايه الهدف منه، وبتكون ليل وانت مش فاهم ده المفروض غير فيها ايه، وليه العباده دي ليها قيمه، هو مين ربنا اصلا ومين النبي اصلا وليه العباده دي اصلا. فلما تلاقي نفسك عمال تكرر بغير علم تمل. طب ولما تمل تقول ما هو الطريق ما طلعش حلو. المشايخ ضحكوا علينا، الشيخ محمد كان بيقول لي انه الطريق ده اللي بيدخله بيعيش في سعاده، وابراهيم بن ادهم كان بيقول لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالسيوف وبتاع، وجنه الدنيا وبتاع، ما شفتش حاجه من الحاجات دي، انا بزهق جدا، انا بمل وانا بقرا القران وبمل بقى. اكثر الناس الشيطان بيبدا يخش لها في وقت الضغوط النفسيه والتوتر، فيبدا يوقعك استنادا على ده. فانت في فترتك بتاعه الضغط النفسي والتوتر لازم تكون مركز ان دي فتره فطور، فاوعى تقع. فاللي قاعد مركز مع السبب هياخد باله. في اسباب اجتماعيه، الواحد له بيئه غير مشجعه، منين ما الناس ترى عليه على عبادته، او له اصدقاء سوء، منين ما يقعد معاه هم يودوه للحرام، او انه منخرط في الدنيا تماما، قعدته كلها بيزنس وفلوس ومين راح من جفا، فالقلب يقسى فيستر. فلا في ناس والله ما بتكذب، ما بيكذبوش الكذب اللي هو العادي، لو انا لا هزار ولا لا ولا هزار، بص دمه خفيف عسل وبيهزر وبيضحك وبيشتغل وبيعمل كل حاجه في الدنيا بس ما بيكذبش. بس في كذب يا دكتور مش هترتب عليه حاجه، يعني بيصلح بس المواقف، يعني مثلا اتاخرت شويه فمعلش راحت عليا نومه، انا ما راحتش عليا نومه ولا حاجه، كنت مثلا في حاجه في انفه من الكذب. بص هقول حاجه، خلينا متفقين ان احنا مستويات من التدين ومستويات من التربيه ومستويات من شرف النفس. كان محمد بن واسع احد التابعين، يعني مش اذكر، كان بيقول لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. لا كذب الامام النووي كان بيتكلم عن ان الكذب ذل في النفس. فالانسان انت ذليل في نفسك، في نفسك لدرجه ان انت مش قادر تقول الحقيقه. انا صحيت الصبح ورحت الشغل 30 يوم بشتغل، اخر الشهر قمت رايح للشباك قالوا لي مرتبك اهو، خدت مرتب ومشيت. ده رزق؟ نعم. صح؟ نعم. من الرزاق؟ الله. مين اللي اداني الفلوس؟ المحاسب. صح؟ نتيجه ايه؟ شوف فين فين الحته يعني فين الحته اللي انا اللي بشوف ان ده من الرزاق، يعني فين فعل فين الحته اللي هي فين هاتها لي؟ مش هو قال انه رزاق؟ يبقى رزاق حتى لو انت اخذت بالاسباب. مشكله البني ادم انه ساعات بيدور على ما يشاهده كيف يضفر مع الغيب. مش هيضفر. ليه؟ لانه لو ضفر يعني دخلوا ببعض وشفته ما بقاش الغيب ايه؟ غيب. غيب اصلا بقى شهاده، ما بقاش في ايمان اصلا، ما بقاش في ايمان بالغيب. فين الاختبار؟ يعني احنا لازم نوريتك كل بالغيب. ما هو غيب. فالشمس بتسجد ولا بتسجدش؟ بتسجد. فين؟ والله ما انا عارف. مش قال بتسجد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بتسجد. يعني مش قال ربنا قال ان الحجر ده والخشب ده بيسبح؟ اقسم بالله بيسبح وانا مش سامعه، ورب الكعبه هو بيسبح الان وانا مش سامعه، لانه قال انه بيسبح. فطالما ربنا قال حاجه او النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه خلص، ان كان قد قال فقد صدق. سبحان الله. انا وانا قاعد بفكر في الحلقه قاعد افكر فيا، عارف اللي هو ايه؟ ما انا بفكر فيا بس وفي اللي حواليا. يعني عارف ايه؟ يعني في بعض النماذج انت شفتهم هم بيفطروا بينتكسوا قدامك، وشفت العلامات اللي شافوها وما اهتموش بيها. يعني بص صلي على النبي. الشيطان احنا اتفقنا الشيطان لما بيجي عايز حد يكفر بالله، هل بيخش عليه يقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندي لك عرض وبتاع بتاع لنا كفر؟ لا. امال ايه؟ واحده واحده، صح كده؟ كذا الفطور والانتكاس، انت ما بتقعش في الانتكاس على طول. مفيش واحد النهارده كان بيصلي في المسجد وبكره اقلع عن الصلاه. في خطوات دول الدليل ان البطاريه بتقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان ايه؟ يزيد وينقص. وقال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، صح؟ وندعو الله عز وجل ان يجدد لنا الايمان في قلوبنا. فيبقى اذا الايمان بينقص، البطاريه 100% 95 90 80 البطاريه. ففي واحد شايف الشرط ومركز مع القيمه، واحد لا. فاول ما تحس ان التعب بتتقل عليك البطاريه بتنقص، خد بالك البطاريه بتنقص. لسه هنقول هتعمل ايه، بس خد بالك البطاريه بتنقص. على فكره زي التعريض، انت عارف حتى من اجاز التعريض قال من من شروط استخدام التعريض ان هو يكون عنده القدره انه يعرض من غير ما يكذب. في وقت فلو انت بتعرف تهزر من غير ما تكذب هزر. بالظبط. لا ما هو ده هو ده كان السؤال الثاني فعلا كان عن التعريض بالضبط. يعني المهم اللي هو مثلا واحد يسالني يقول لي كنت ما ردتش على التليفون ليه، فاقول له كنت نايم، عشان انا في دماغي ان انا كنت نايم قبل كده مش وقت اتصال التليفون. والناس تعتبر ده تعريض بالكلام، لو انا قلت اجابه لا لا ده عريض قوي ده. حصلت فعلا بس معاك مش عارف بتاع، لا مش معايا فلوس، وانا معايا فلوس انا ممكن مثلا اطلع الاي تي ام واحس، بس عشان انا اقصد ان مش معايا كاش يعني قاعدين مع اصحابنا على القهوه ده عرضها ولف ويترن ورجع من ناحيه ده تعريض واسع قوي قوي. لا لا ده هو تعريض، احنا كده دخلنا في كده زي الهزار اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. يا في ميزان، لا انا اقصد ان التعريض ساعات كتير ممكن يوصل معاني غير الحقيقه خالص، بس هي بص هقول حاجه على حسب اللي انت قلته دلوقتي. ده مش تعريض، التعريض ده مش تعريض. التعريض ان انا اقول كلام هو واقعيا له معنيين، هو له معنيين يعني اي واحد هيبقى قاعد لو قال والله هنفسر الكلام ده هيقول لك والله ده له معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. تمام. انما انا اقول لك معاك فلوس تقول لي لا، انا ملوش الا معنى واحد، الكذب يهدي الى الفجور. ادي حقيقه، عشان كده الناس المسلم يبقى كذاب، لانك لما هتعتاد الامر خلاص انت اعتدت ده. مع الوقت تفجر خلاص. ان يعني مع الوقت الواحد لما بيستحل حرام واحد ياسر قلبه بيتشرد باستحلال الحرام اصلا. خد بالك الشيطان لما بيجي الواحد يقول له تعالى نعمل حاجه بيروح معاك من الاول للاخر بالراحه بشويشة، الشيطان ما بيلسعش مرة واحدة. يعني مش هيجي يقول لك ايه هيا بنا يا لزنا، لا عايز كده نظرة بسيطة الأول، وبعد النظرة البسيطة هنبدأ نزود في النظرة، بعد كده كلمتين ثلاثة، بعد كده زورتين ثلاثة، بعد كده يلا بينا. فاستحلال حرام واحد زي الكذب هيؤدي بك لا محالة إلى الفجور، لأنه بيؤثر في الإيمان ككل. يعني ما أنت الكذاب ده مش هتلاقيه بقى مثلا كذاب ورجل صالح، لا هو كذاب وهيبقى مع الكذب كذا ومع الكذا كذا ومع الكذا كذا. يعني ممكن يبقى بخيل وبس، وممكن يبقى كذاب وبس، بس مش ممكن يبقى كذاب وبس. لا اقطع الحرام دلوقتي. نعم اقطع الحرام. يعني لو بنت معلش بلوك بلوك بلوك بلوك، كن شربيني المذهب في هذا الامر. تمام. ها واقفل الدنيا تك مفيش. هتقوم بعتلك تقول لك ايه قلبي اتكسر ومش مسامحك قدام ربنا، قولها في داهي او ما تقولش في داهي، قولها في سرك. اه مع نفسك شتير. شديد. لا ما تقولش في داهي. ليه بقى؟ تمام. لان هي كده شطانه، اقسم بالله البنت اللي بتعمل كده اقسم بالله شطانه. والولد اللي بيقولها ايه، ولد بنت بتبعتلي بتقول ايه، بيقول لي هنتحر وهسقط. ايه ده بعد ما ينتحر؟ بعد ما تصدق ابن الذين جامد. قالك هنتحر ما ينتحر ما ينتحر ولا يسقط، انت مالك؟ وهو لا هينتحر ولا هيسقط، ده هيعرف 10 بعدك. تمام. ما ينتحر ولا انت مالك. في الخطوه رقم 6 اقطع الحرام من اوله لاخره. اقطع يعني خليك في القطع. بص اي حد هيسيب الباب موارب الشيطان يفتح ويخش تاني. صحيح صحيح. اتفضل يا رب. اللهم اجعل ايه المشكله شفيعا لي يوم القيامه يا رب من اللي شفته في القعده دي.